نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الدماء، باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه الجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحسن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. رواه عمد والنسائي ومسلم بمعناه. وفي لفظ: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض. رواه النسائي. وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الدماء. بعضهم يسميه كتاب الدماء، وبعضهم يسميه كتاب الجنايات، وهناك كتاب آخر أيضا متمم له وهو كتاب الديات. والجنايات أو الدماء أو الديات كلها تتعلق بما يجري بين الناس من منازعات، بما يجري بين الناس من منازعات. ولهذا العلماء حينما يذكرون بعض الأسرار أو الحكم في تصنيفهم لأبواب الأحكام، فيبدأون بالعبادات باعتبار أنها هي أول مطلوب، وهي الحق الذي بين العبد وبين ربه، وطبعا تفتتح بالصلاة، هي أهم العبادات طبعا بعد العقائد والشهادتين الصلاة، والصلاة يفتحها الطهور، ولهذا يبدأون بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. ثم بعد ذلك بعض العلماء يبدأ بعده بالبيوع، باعتبار أن الإنسان إذا تفرغ من العبادة يرجع إلى حظ نفسه وحظ نفسه في التعامل حتى يكسب عيشه، وهذا أمر طبيعي، ولهذا يتكلم عن البيوع وأحكامها كلها. ويرتبط بالبيوع طبعا كل المتعلقات من الوديعة ومن الوقف ومن أشياء كثيرة، حتى يدخل فيها الميراث أيضا، لأنها أموال، والوصايا والأوقاف كلها تدخل في باب أبواب ما يسمى بأبواب المعاملات. بعد ذلك يتكلمون عن النكاح، قالوا لأن الإنسان عادة إذا حقق مالا يحتاج إلى أن يتم شطرا آخر وهو شطر الزواج، فيتكلم عن النكاح بشتى أحكامه طبعا، العلاقة بين الزوجين، النشوز، الطلاق، النفقات، كل هذه الأمور تتعلق بمتعلقات النكاح ومتعلقات ارتباط الزوجي ومتعلقات الأسر والبيوت، ولهذا يسميها أيضا بعض المعاصرين يسمون أحكام الأسرة، وأحيانا يسمونها أيضا الأحوال الشخصية، وهذه طبعا اسم مستورد لا ينبغي أن يفشو، وإنما تسمى الأحوال، تسمى أحكام الأسرة أو كتاب النكاح، وما يتعلق به طبعا الطلاق، وكذلك يدخل فيه الرضاع، ويدخل فيه هذه كلها تتعلق بالأسر، تتعلق بالأسر والعلاقات الأسرية. وبعضهم يقدم النكاح على المعاملات، بعضهم كالشافعية يقدمون النكاح على المعاملات باعتبار أن النكاح فيه جانب عبادي، النكاح فيه جانب عبادي يعني فيه تعبد، والمعاملات قد تكون دنيوية محضة من حيث ذاتها، والله طبعا تدخلها العبادة بالنية والصدقات إلى آخره والكسب الحلال وإعفاف النفس، لكن النكاح أدخل في باب العبادات من المعاملات. ومن هنا فإن بعض العلماء يقدم النكاح على المعاملات، والأمر على كل حال لا يعدو من نوع من الترتيب، لكن نذكر فقط ببعض الأشياء التي ذكرها العلماء حتى نصل إلى مقصودنا هنا. بعد ذلك يقولون عادة الإنسان بعد ما يحقق رغباته ويبدأ المشاكل، وقد يبدأ يظلم وقد يظلم، ومنه تأتي الجنايات، تأتي الجنايات والدماء، يعني الإنسان عادة إذا فرغ وانتهى وصار ما عنده شغل يبدأ يؤذي الناس ويؤذي نفسه، فمنه تأتي قضايا المنازعات وتأتي قضايا، فتأتي الجنايات، بعد الجنايات يأتي القضاء، أحكام القضاء والقضاء، ثم يأتي لأن القضاء هو بعد ما تصير المشكلات يلجأون للقضاء فيأتي أحكام الكلام على أحكام القضاء. هذا شيء من نوع من تصنيف أو الحكمة من تصنيف العلماء في ترتيبهم أبواب الأحكام على هذا النحو، ولهذا تأتي الجنايات والدماء والديات بعد الكلام على المعاملات، بعد الكلام على النكاح في ترتيب الحنابلة. الحنابلة يرتبون العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ويتعلق به ثم الجنايات. فقال كتاب الدماء، مقصود بالدماء طبعا هو بمعنى أنه لأن أغلب الجنايات تؤثر فيها الدماء، سواء كان بالقتل صلى الله عليه وسلم أو بما دون القتل فيما يتعلق بالجروح والأشياء التي كقطع بعض الأعضاء ونحو ذلك، كل ذلك يسمى الدماء. وأكثر ما يقولون الجنايات، أكثر ما يسمونه يسمونه كتاب الجنايات، والمتقدمين يسمونه الدماء. بعدها تأتي الكلام على الديات باعتبار أنها بعد الكلام على الجناية يأتي الكلام على الديات تقدير، لأن الدية معها التقدير، المال المدفوع بسبب الجناية، فالجناية متقدمة تأتي بعدها الدماء، تأتي بعدها الديات. فمراده بالدماء هنا يعني الجنايات، يتكلم الشيخ عن الجنايات. ولهذا نحتاج الى يعني الى حد ما نذكر لكم تعريف الجنايه، ان سياتي معنا، لانه قال سياتي معنا نتكلم عن الديه ثم نتكلم عن الجنايه، لان الديه ايضا وردت في الباب، باب ايجاب القصاص بالقتل العمد العدوان، وان مستحقه بالخيار بينه وبين الديه، والقصاص سياتي ايضا مفصلا، والديات كذلك سياتي مفصلا، وكثير من الاحكام التي سيرد ذكرها في هذا الحديث ستأتي مفصلة فيما يتعلق بالثيب الزاني وما يتعلق بكل هذه الأمور المتعلقة بالجنايات والمتعلقة بالحدود أيضا كذلك، لأنها أيضا نوع من المتعلقة بالعقوبات، فالجنايات والعقوبات والديات هذه كلها يضمها كتاب واحد. فالجناية في اللغة من جنى الثمر، جنى الثمر بمعنى اقتطفه، والمراد بها هنا لها أيضا تعريفان، تعريف عام وتعريف خاص. فالجناية بتعريفها العام هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا تعريفه العام، ولهذا دخل الحدود، ولهذا دخلت في كل هذه الحدود التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا في تعريفه العام. أما تعريفه الخاص وهو الذي يعقد له الباب، فالمراد بها التعدي على المال على البدن، أو تعدي على النفس أو على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن أو التعدي على النفس بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا أو مالا. فالتعريف الأول تعدي على بدن أو مال أو عرض، هذه يشمل كل أنواع التعديات، التعدي على البدن يشمل كما قلنا القصاص، ويشمل الديات فيما دون التعدي فيما دون النفس كالاعتداء على عضو او اعتداء بالجرح او اعتداء بالكسر او اعتداء بشج الراس، هذه كلها تسمى جنايات. والاعتداء على المال طبعا كالسرقه والغصب والنهب تسمى جنايه ايضا في حتى في مصطلح. والاعتداء على العرض طبعا يشمل القذف ويشمل الزنا ويشمل هذه كلها عن العرض وتسمى ايضا جنايه. ولهنا دخل فيها الحدود والكلام على كل الحدود. اما التعريف الخاص فهو الاعتداء على النفس بما يوجب قصاصا او مالا، بما يوجب قصاصا او مالا. اذا حصرنا الجنايه فيما يتعلق فقط بالاعتداء البدني، الاعتداء على البدن. اما الديه فهي من ودا، ودا يدي، المفروض ان تكون في الاشتقاق وديه او ودي، ودا يدي وديا، كوعد يعد وعدا، لكنهم حذفوا الفاء الواو اللي هو فاء الفعل وابدلوها بتاء في الاخر فصارت ديه كعده، وعد عده وودا ديه، هذه في اللغه. اما في الاصطلاح فهي المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجنايه، المال المؤدى الى المجني عليه او وليه اذا كان طبعا متوفى او كان صغيرا او مجنونا كما لو كانت قتلا او صبيا او اعتداء على صبي او مجنون، فهي الديه المال المؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب الجنايه. وطبعا دية قد تكون كامله وقد تكون نصف وقد تكون اي يعني مقادير اخرى فيما دون النفس، مقادير فيما دون النفس الكامله. قال كتاب الدماء: باب ايجاب القصاص بالقتل العدوان العمدي، بالقتل العمدي، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. فبدأ الشيخ طبعا بالأمر الأكبر وهو قضية القصاص، وأنه يجب بالقتل العمدي، وسيأتي له تفصيل، سيأتي تفاصيل في تعريف القتل العمدي العدوان والعمد والعدوان، ويكون قد نشير بما يوضح المقصود هنا إن شاء الله. وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية، هذا أيضا إشارة إلى خلاف سنذكره في ثنايا الحديث عن حديث في ثنايا الكلام عن أحاديث الباب. قال عن المسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الجماعة. هذا أيضا من أمهات الأصول ومن أمهات الأحكام وأيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من حديث الكبار في الإسلام، لأنها تحدد ما يتعلق ب حفظ دماء المسلمين، وأن هذا هو الأصل. الأصل أن الدماء معصومة، حتى دماء الكفار غير المحاربين، حتى دماء الكفار غير المحاربين، وسيأتي إشارة إلى هذا أن دماءهم معصومة، الذميين والمستأمنين والمعاهدين، فالأصل في الدماء أنها معصومة ولا يجوز التعدي عليها بغير إلا بما يجب ذلك شرعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا حصرها في ثلاث، وإن كان طبعا ليس على سبيل الحصر في أمور أيضا قد تجيب القصاص وقد تجيب القتل غير هذه المذكورة. لا يحل دم امرئ مسلم، دم يعني إزهاق وقتل، لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طبعا القيد هذا ليس طبعا قيد إخراج، ما في مسلم إلا ويشهد أن لا إله إلا الله، ما لا يتصور فيه مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله، إنما هذا قيد كما يقول العلماء لبيان الواقع، وسماه الشيخ هنا وصف كاشف، سماه الشيخ وصف كاشف، بمعنى سمى قيد لبيان الواقع، بمعنى أنه ما في مسلم إلا ويشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكون مسلما أيضا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. وطبعا كما قلنا في أكثر من مناسبة إذا تذكرون أن الشهادة لفظ، الإيمان قلب، والشهادة لفظ، ولا بد من أن يأتي بهما الداخل في الإسلام والمسلم، لابد أن يأتي بهما، ينعقد قلبه ويلفظ لسانه. ولهذا قال يشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه ظاهر للمسلمين إسلامه، فما دام أنه أظهر إسلامه وأعلن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد عصم دمه وماله ونفسه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني هذه التي تبيح دمه، هذه التي تبيح دمه: الثيب الزاني، يعني الزاني المحصن، وهذا سوف يأتي له باب خاص، حد الزنا سيأتي له تفصيل وأحكام خاصة. فالزاني الثيب بمعنى الذي تزوج وهو المحصن، فإن هذا إذا زنى فإن حده القتل رجما، فإذا يهدر دمه أو يباح دمه، طبعا طريق الحاكم ما كل واحد، لكنه يباح دمه بالرجم حتى يموت. والنفس بالنفس، وهذا هو الشاهد، والنفس بالنفس، يعني من قتل فإنه لابد أن يقتل، ومن قتل فقد أهدر دمه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن من قتل عمدا، وسيأتي التفصيل أيضا في قضية العمد والعدوان، فمن قتل عمدا لا خطأ فإنه يجب قتله إذا طلب أولياء الدم على ما سوف يأتي، ويهدر دمه في مقابل النفس التي اعتدى عليها. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، ما هو المرتد؟ تارك لدينه يعني المرتد. المفارق للجماعة الظاهر أنها وصف للتارك لدينه، يعني من ترك الدين فقد فارق الجماعة. أما مجرد مفارقة جماعة المسلمين بأمور بالمعاصي أو حتى بالبغي أو حتى فإن هذا قد يحل دمه، لكنه لا يكون خارجا من الملة. ولهذا كلام الشيخ فيها جميل جدا، كلام الشوكاني فيها جميل جدا، يقول: التارك لدينه والمراد بمفارقة الجماعة مفارقة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهما، فإنه وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين، إذ المراد الترك الكلي، ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك، وإن كان لخصة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام، اللهم إلا أن يراد به أنه يجوز قتل الباغي ونحوه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الذي بعد هذا ما يتعلق بالمحارب والباغي، لكن الذي في الحديث هنا والتارك لدينه المفارق الجماعة، الوصف هذا مرتبط بالتارك لدينه، لا أن من فارق الجماعة وهو باقي على الإسلام أنه يكون حلال الدم أو يكون حلال الدم، لا. ولهذا كلام الشيخ دقيق ومهم جدا في ضبط الأمور. التارك لدينه المفارق للجماعة، فأي إنسان خرج من الدين فقد فارق الجماعة، أي إنسان ارتد فهو فارق الجماعة، فهو فارق الجماعة بالردة. أما من فارق الجماعة وباقي الإسلام فإذن هذه وصف واحد، التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني صار مفارقا للجماعة بسبب ترك الدين، بسبب ترك الدين. أما موجبات القتل الأخرى كما قلنا، هذه هناك أشياء توجب القتل غير محصورة في هذه الثلاثة، وإن كان الحديث يفيد الحصر لا يحل دم ريبوس إلا بإحدى، هذه أسلوب حصر، لكن الواقع أنه ليس حاصرا، لأن هناك أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك آيات قرآنية تدل على أنه قد يقتل الإنسان في غير هذه الأمور الثلاثة، كالمحارب في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وهؤلاء وإن لم يكونوا كفارا ولا بالضرورة أن يكونوا يعني اعتدوا على النفوس، وإنما مجرد أن يكونوا حاربوا وكانوا باغين فإنهم لا يقاتلون ولو أدى، وقد يكون قتالهم لم يقصد قتلهم إزاق أرواحهم، وإنما كان المقصود دفعهم، كان المقصود دفعهم، ولكن ترتب على ذلك قتلهم، فإن هذا لا يضر في قتال الباغين الخارجين على الإمام. قال وعن عائشة رضي الله عنها لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث، إلا من زنا، إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها. رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه، وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله بأن هذه هي موجبات القتل أو المسببة لإباحة الدم: من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم يعني ارتد، أو قتل نفسا فقتل بها. وهذا هو الشاهد للباب أو الكتاب. وفي اللفظ الآخر لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب. طبعا رجل يخرج من الإسلام هذه ردة، إذا خرج من الإسلام ردة فهذا مرتد، لكن هنا فيه قيد آخر وهو أنه فيحارب الله عز وجل، يعني أيضا هذا قيد آخر، فهو مرتد وكذلك أيضا مفسد، محارب لله ورسوله بمعنى أنه يعتدي على المسلمين كأن يكون قاطع طريق، وكأن يكون خارج على الإمام ويريد تفريق صف المسلمين ونحو ذلك، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، تطبيقا للآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. رواه النسائي. قال وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر، وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر. من أين الشيخ أخذ هذه الحجة؟ من أين الشيخ أخذ هذه الحجة؟ الشيخ يقول وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر. أيوة مفهومه من وين أخذت هذا؟ من أين أخذت ذلك؟ مفهومه يعني مفهومه تعرف المفهوم المخالف؟ كلامك صحيح. تعرف المفهوم المخالف؟ أحسنت، نعم هذا المفهوم. رجل يقتل مسلما مفهومه أن من قتل كافرا أنه لا يقتل به، أن من قتل كافرا، لأنه قال ورجل يقتل مسلما، فمفهومه أنه من قتل كافرا لا يؤخذ به. واضح يا شيخ؟ واضح؟ الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتله. رواه الجماعة. لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعن أبي شريح الخزائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال العفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. رواه البخاري والنسائي والدارقطني. هذه المجموعة من الأحاديث لبقية ترجمة الباب وهو قوله وأن مستحقه بالخيار بينه وبين النية. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. طبعا الشيخ عقد هذه الترجمة لأن في المسألة خلافا بين أهل العلم. فبعض العلماء يرى أنه ليس لمن قتل عمدا ليس لوليه إلا القصاص ليس لوليه القصاص فإما يطلب القصاص له حق القصاص وإلا لا تجب الدية على القاتل لا تجب الدية على القاتل يعني لا تلزمه الدية إما أن يقتل وإما أن ينعفى وإلا لا يلزم كما لو قال القاتل أنا ما عندي فلوس تقتلني يقتلني لكن الدية لا. فهذا هو فائدة القول بأنه ليس له إلا القصاص. فالشيخ عقد الترجمة قال لا إن ولي الدم مخير ولي الدم مخير بين أن يطلب القصاص وبين أن يأخذ الدية وليس الأمر للقاتل. فقد يقول الولي الدم أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية. فالذين يقولون إنه ليس أن الأصل القصاص وطلب ولي الدم الدية فإنه على القول لا يلزمه يقول رقبتي لك رقبتي لكن فلوس ما عندي ما لكن إذا قلنا لا إنه مخير فيلزمه. فبمعنى أنه يقول ولي الدم أنا لا أريد قتلك أنا أريد مثلا دية هذا معنى مخير. هذا هو فائدة الترجمة. وطبعا فيها نصوص كما تلاحظون وأحاديث صحيحة. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بمعنى أنه له خيار إما أن يفتدي يعني يأخذ دية وإما أن يقتل. طبعا هنا قتل عمد طبعا قتل عمد العمدوان أما قتل الخطأ ما في قصاص ما فيه إلا دية أو عفو. إما أن يفتدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. طبعا إذا كان لفظ الترمذي هذا لا يفيد في ترجمة الشيخ إنما اللي يفيد حديث الجماعة إما أن يفتدي وإما أن يقتل. أما إذا كان مخير بين العفو والقتل هذا لا لكن طبعا ليس هناك تعارض بمعنى أن يكون إما أن يفدي وإما أن يعفو وإما أن يقتل. وهذا هو الذي يدعو على الحديث اللي بعد هذا. قالوا عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح يعني سواء دم بمعنى إزهاق نفس كامل أو اعتداء على أجزاء من البدن جراح أو عضو أو نحو ذلك فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص نطلب القصاص. طبعا سواء قصاص تام إذا كانت قضية قتل كامل أو اقتصاص إذا كان جروح لأن الله عز وجل يقول والجروح قصاص فمن قطع أصبعه يقطع أصبعه ومن قطع يدا تقطع يده ومن جدع أنفه جدعناه كما سيأتي في الحديث أيضا. والقصاص طبعا له أحكام قصاص الأعضاء له أيضا دقائق وتفاصيل لعله يأتي شيء منها في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله. فهو بالخير بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل. العقل يعني الدية، العقل يعني الدية، والدية طبعا قد تكون على العاقلة وقد تكون على القاتل نفسه إذا كان عمدا عدوانا وعفى ولي الدم إلى الدية فإنها تجب على القاتل نفسه ولا يلزم العاقلة. أما إذا كان شبه عمدا أو كان خطأ فإنها على العاقلة، والعاقلة لا تتحمل عمدا ولا تتحمل أيضا ما كان دون الثلث في شروط أيضا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الكلام على العاقلة وما تحمله. والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو. إذن هذا يدل على أنه له ثلاث خيارات في القتل العمد العدوان: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ دية، وإما أن يعفو. وأيضا أحيانا فيه نوع ثالث الحقيقة، وهو الصلح، وهو الصحيح، وسيأتي له كلام أيضا، بمعنى قد يتصالح على أكثر من الدية، وإن كان في خلاف.